لا لا، انت كذاب، انت كذاب، مش انا اللي عملت كل ده، ده هو. هو مين يا خالد؟ طاهر. سكت خالد ليكمل هو حديثه. القديس؟ القديس اللي انت شوهته؟ مش انا، اسف، القديس اللي انا شوهته. طيب يا اخي، لما نكتب كذبة ما ينفعش نصدقها. انا ما كدبتش، بس خططت لي كل حاجة وانا نفذت. خططت ايه؟ خطة عجبتني. انت حقيقي ذكي. لما لقيت ان طاهر قديس فعلا وعجزت انك تلوثه، رسمت لي الخطة كاملة. انتقام امتعني وانا بنفذه. اخرس. مش هخرس تاني. كفاية بقى تعلقوا دايما فشلكوا وضعفكوا عليا. انت خططت وانا نفذت. والغريب محدش سأل ازاي الراجل اللي ما بيفوتش فرض ممكن يبقى زيك. ما تقولش زي. آسف، قصدي زي أنا. إزاي القديس ممكن يزني؟ إزاي القديس ممكن يقتل؟ صفق هو بكلتا يديه قبل أن يتابع. برافو حقيقي، أنا منبهر. منبهر إزاي أقنعت كل الناس دي إن طاهر اللي ورا كل عمايلي دي؟ حقيقي أنا منبهر. يعني إيه؟ يعني مين اللي قتل إيفا؟ أنا اللي قتلتها. يعني إيه؟ بص لنفسك في المراية وانت تعرف. لا، مستحيل أنا أكون قتلت حب عمري، مستحيل. قلت لك أنا اللي قتلتها. ضحك هو وأكمل، بس أنا وانت واحد. انت حيوان. مش قلت لك الشتيمة تلف وترجع لصاحبها؟ قالها هو ساخرا. وليه خليتنا قتلها؟ ليه؟ حرام عليك. قلت لك قبل كده عشان تفوق. أفوق من إيه؟ تفوق وتفهم إن ما ينفعش أنا وإنت نعيش مع بعض. لازم يتسيب لي المجال، يا همشي وهسيبك لضعفك. يبقى تمشي وتسيبنا عيش في سلام. سلام؟ قلت لك ضعيف ومش هتقدر. فاكر لما دبحت حبيبتك قدام عينيك؟ فاكر لما خليتك تدبحها بإيدك؟ كفاية. بذمتك ما حسيتش بمتعة؟ طعم الدم ما حسسكش بقوتك؟ قوتي؟ علق خالد وقد بدأت عينه اليمنى في الثبات. أيوة، قوتك، قوتنا وإحنا مع بعض. عندك حق، أنا فعلا بقيت أقوى، وهتتأكد لما تلاقيني بهد كل اللي أنت عملته. قالها خالد بقوة مخيفة. مش هتقدر. ضحك خالد فجأة ضحكة خبيثة وقال: مش أنا اللي خلقتك؟ أنا هموتك. مش هتعرف تعيش من غيري، هتموت. ومين قالك اني عايز اعيش؟ خاف هو وتراجع قائلا: لا يا خالد، اعقل، انا اسف، انا بجد اسف. هموتك. هتموت معايا، خليك فاكر احنا واحد. قضي الامر الذي فيه تستفتيان يا خالد. لا، صدق الله العظيم. قالها بحزم ليجبرني انا على المغادرة امام عين هذه المتطفلة على الباب، لأبتسم أنا إلى نور مودعا إياها، متلاشيا لأتركها معه ليهمس إليها لتبحث عن سر الثالوث الأوحد قبل أن يقع مغمى عليه بأزمة من النمط الأول. التاريخ في الوقت الحاضر 13 أكتوبر، 10:50 مساء. 40. في خطوات سريعة اخترق نبيل الطابق الرابع وصولا إلى غرفة الشرنوبي الأب ليقطع حديث المقدم سيف مع الدكتور فهد. في إيه يا نبيل؟ مش شايفني مشغول؟ أحرج الدكتور فهد مساعد والده كعادته ليجيب نبيل: معلش، بس لازم تتفضلوا معايا. في إيه يا نبيل؟ خالد يا فندم. ماله خالد؟ تساءل المقدم سيف في فضول. لبس هدومه وعايز يمشي. أفندم؟ قالها الدكتور فهد الذي أسرع مع المقدم سيف إلى الطابق الثالث مهرولين على السلالم في لحظات قليلة ليصل إليه في غرفته ليجداه واقفا بثبات يرتدي ملابسه البيضاء التي وصل بها منذ أيام طويلة، بينما وقفت نور إلى جواره بجانب اللوحة التي أنهاها لتوه. في إيه يا خالد؟ قالها الدكتور فهد ليوجه الآخر كلامه في هدوء إلى المقدم سيف: أنا جاهز يا فندم، وهتحرك دلوقتي. دلوقتي؟ قالها المقدم سيف مندهشا ليعلق الدكتور فهد: لا يا جماعة، انتوا اكيد بتهرجوا. انا ما بهرجش يا فهد، بقوة غريبة قالها ليرهب الحضور. ليقول المقدم سيف: خلاص يا خالد، ساعة وهنتحرك سوا، بس قولي هنحتاج ايه؟ هحتاج حاجة واحدة. ايه؟ ان اروح لوحدي، قالها متحديا ليخضع له المقدم سيف، مجهزا له سيارة مهيئة بجهاز تتبع، فيغادر بعد دقائق معدودة تاركا الجميع لشكوكهم، ومن بينهم رجل المصحة الذي أخرج هاتفه ليتصل بصديقه القديم منبها إياه إلى القادم إليه، ليرد دياب بامتنان لخدمات الرجل الذي استطاع أن يرد له الجميل الذي صنعه له منذ فترة. فيغلق دياب الهاتف ويذهب إلى الرائد عادل في محبسه لينهال عليه ضربا وتعذيبا، ثم وجه له رسالته الأخيرة بموعد نفاذ الحكم في الصباح الباكر، طالبا من رجاله تزويد الرقابة عليه، ثم أعطى رجاله أوامره باستقبال خالد من منتصف الطريق. من أحد شوارع دهب وصل الصحفي سامي إلى مرسم حبيب الساحلي طارقا إياه بقوة استفزت حبيب. في إيه؟ أخرج سامي جهازه اللوحي على فيديو المصور ليستمتع بنظرة حبيب قائلا: ممكن أدخل؟ استسلم حبيب وفتح الباب ليدخل هذا القادم من الخارج بثبات مستفز، بينما ظل الجهاز اللوحي يبث مقطع الفيديو الذي ظهر فيه صديق حبيب مقيدا على كرسي يهذي في جنون كالممسوس، وهو ينظر يمينه تارة وشماله تارة، يتحدث إلى السراب بلغة عربية فصحى قائلا: أنا الشهيد، ربي الله الواحد الأحد، وديني الإسلام، ونبي محمد. كما تعلمان ولدت ونشأت في القاهرة سنة 1979 ميلاديا في عائلة فاحشة الثراء، لأعيش بضع سنوات مغيبا عن ربي وسط حياة مليئة بالترف والرفاهية خالية من الألم والطاعة، حتى سبقنا والداي لملاقاة ربهما وأنا في الثامنة، لأصبح شريدا في تلك الحياة البائسة حتى طالتني يد السكينة وهداني الرحمن قبل أن أتم العاشرة لأسلم له نفسي التائهة، واهبا له إياه طواعية لأسلك هذا الطريق كالأسد من حينها، حتى وصلتني الرسالة المبشرة، فلقد تمت بالفعل دعوتي، جاء أجلي وحلت ساعتي عندما قتلني هو ودنس قدسيتي لأغادر جسدي بحثا عن حقيقتي لأدرك من البرزخ نهايتي، مطلعا على سر كينونتي، سر الثالوث الأوحد. وعدوني بالجنة، فلما أنا في الجحيم؟ قالها باكيا: الجحيم الذي بات يعيش فيه مقيدا منذ قتله هو ليستغل جسده في فعل ما يحب، ليظل الرجل عالقا في برزخ بين الجبهتين لا يعرف أيهما يتبع. من غرفة خالد ظلت نور تنظر إلى لوحته الأخيرة لحيوان الكمير تحاول حل سر الثالوث الأوحد، منتبهة أخيرا إلى شيء غريب في توقيع الرسام زاد من هلعها. لتأخذ نور اللوحة وتذهب مسرعة إلى غرفة عملها السابقة وهي تحاول الحفاظ على برودها، لتدخل الغرفة وتجلس على مكتبها القديم لتفتح جهاز حاسوبها لتبدأ في بحثها على الإنترنت عن الكمير. تعرفت على هذا الحيوان الأسطوري الذي اخترعه اليونان رمزا للشيطان، محددين شكلا قاسيا له، مكونا من جسد أسد قوي زرع فيه رأس لماعز ضعيف، متلاحمين سويا بذيل واحد لحية خبيثة. لتلقي نور نظرة على رسمته الذي جعل فيها الحية تلتف حول جسد الأسد والماعز سويا، حتى أنها كادت تقتلهما في شكل درامي لعجز أصحاب الجسد. تابعت نور بحثها بقلق ودقات قلبها تزداد شيئا فشيئا، فقد خلصت إلى بحث علمي فريد، حيث استغل العلماء هذا الحيوان الأسطوري لوصف حالة جينية نادرة. أيوه، أنا اللي صورت خالد في الفيديو ده، قالها حبيب للصحفي سامي بانكسار. وانت اللي وصلته المصحة؟ أيوه أنا. ليه؟ كنت عايز نعمل إيه؟ أقتله؟ كان ممكن على فكرة، لما يجي وهدومه غرقانة بدم 20 مسيحي المفروض كنت أقتله أو تبلغ عنه البوليس. سكت حبيب دامعا ثم قال: فكرت بدل المرة 1000، بس ده كان صاحبي، صاحب عمري، الوحيد اللي استأمنته على سري. مستحيل كنت أصدق إن خالد يقتل، ممكن كنت أصدق إن طاهر يقتل. ليه؟ عشان ملتزم يمكن، بس لا، يمكن عشان قوي. طاهر كان أسد، بس خالد كان فنان، كان غلبان، كان جدي ما يقتلش ولا يأذي. عشان كده صدقت إنه عيان، زي ما صدقت إن فريدة ماتت قبل ما أتأكد إنها عايشة. تقصد إيه؟ يعني رجوع طاهر أثر على حالة خالد وهو اللي خلاه يبقى كده؟ برضه هتعلق الشماعة على طاهر؟ مش ممكن يكون طاهر ده أصلا من خيال خالد؟ انزعج حبيب رافضا الفكرة، ثم قال: وحتى لو كان، ده يأكد إن خالد مريض ويستحق العلاج. خالد كان باين عليه المرض، ولو شفت الفيديو هتفهم، ده واحد عيان مش شرير، ده واحد شايف نفسه اتنين أو أكتر. كتير كنت بشوف الميدالية اللي كان على طول بيشيلها باستغراب، عشان كده بعتها في الشنطة، بعتها مع الفيديو اللي صورته فيه عشان الدكتور يفهم. هو نفسه طلب مني إن أموته، بس أنا ما قدرتش، وخليته يكتب شيك لدكتور فهد صاحب المصحة اللي في دهب عشان يكون جنبي. أنا عارف صاحب المصحة دي مادي وما يهموش غير الفلوس، لدرجة إن كل الناس شك إنه قتل أبوه عشان يورث المصحة دي. والفيديو زي ما قلتلك صورته له وهو بيعترف إن عنده شخصيتين، حسيت إنه كان محتاج الناس تسامحه. ما خفتش المصحة تسلم الفيديو للداخلية؟ ده مصيره، هما لو شافوه مريض هيحموه، ولو ما كانش يبقى يستاهل الموت. سكت حبيب لحظة ثم سأل سامي: انت بقى ممكن تقولي جبت الفيديو منين؟ بسخرية قال سامي صادقا: من صاحب المصحة. ايوه، يعني مين اللي سربهولك؟ ابتسم سامي وربت على كتف حبيب ثم قال: انت طيب قوي يا حبيب، يا ريتني ليا صاحب زيك. ما تخافش، انا غرضي سامي، واحنا الاتنين عايزين الحقيقة وهنقولها ان شاء الله. رد حبيب هو الآخر بابتسامة بشوشة قائلا: إن شاء الله. في حاجة تانية تعرفها؟ آه. إيه؟ أعرف إن حب خالد لفريدة زي حبه لإيفا. مش فاهم، اللي يحب الحب ده مرة واحدة ما يبقاش في قلبه مكان للكره، فما بالك اللي يحبه مرتين؟ من داخل سيارته المتجهة بها إلى جماعة الشيخ دياب ظل يتذكر ما جال بخاطره قبل أن يسلك هذا الطريق، عندما ذهب إلى الشيخ سالم المسالم الذي كان ينهر وحيد لاعتناقه أفكارا مغلوطة بعد سقوط جماعته، ليظل الشيخ سالم يعظه كثيرا حتى نفر منه وحيد ويبقيان هما وحيدين. يا شيخ سالم، هو المسيحيين حقيقي كفار؟ يا ابني دول أهل كتاب، يعني هيروحوا الجنة ولا النار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا ابني مفاتيح الجنة والنار مش في إيدينا احنا. مش فاهم، مين اللي بيدي الإذن للناس إنها تخش بيتك؟ أنا؟ والجنة جنة مين؟ ربنا. والنار كمان؟ يعني إيه؟ يعني الجنة والنار بتوع ربنا يا ابني، وهو بس اللي يقدر يحدد مين هيخش هنا ومين هيخش هنا، محدش يقدر يطلع أبدا على علم الغيب يا ابني يا حبيبي، قالها الشيخ سالم حينها، لتظل كلماته عالقة في ذهنه حتى الآن من داخل سيارته التي يقودها مع بزوغ هذا الفجر الجديد. بينما كان رجال دياب يراقبون طرق سيناء السريعة المتوقع ظهوره فيها كما ادعى الرجل الذي اتصل بكبيرهم، ليكمنوا جانبي الطريق على التلال في أماكن خفية تكشف المنطقة بالكامل، حتى وصلت بالفعل السيارة المبلغ عنها والتي كانت مزودة بأجهزة تعقب، ليبدأ الرجال في عملهم خارجين من الجانبين بنظام وحرفية، محاصرين السيارة من الأمام والخلف، شاهرين أسلحتهم، مجبرين السائق على التوقف ليخرجوا إليه بوجوههم الملثمة، مندهشين من التشابه الرهيب بين ضحيتهم والكمير، جاهلين الحقيقة، ليلبسوه قناعا أسود يحجب رؤيته، ثم تأكدوا من عدم حمله لأي أجهزة تعقب قبل أن يقيدوه ويضعوه بسياراتهم، بعدما دمروا سيارة الداخلية ليكبدوهم المزيد من الخسائر، ليتابعوا طريقهم عبر دروب الصحراء التي يحفظونها عن ظهر قلب. وصل السرب المدرب إلى كبيرهم جارين ضحيتهم إلى خيمة دياب الذي كان ينتظره بفارغ الصبر، ليرشده إلى الكمير الذي اختفى بعد حادثة الحافلة. وضع الرجال أسيرهم أرضا من أمام دياب الجالس على عرشه، ليقف ويقترب منه رافعا اللثام عن الرجل ليحدق به متشفيا ليقول: أهلا يا خالد. نظر إليه الرجل في تحد أرهب دياب الذي كان يعرف نظرة الكمير ويهابها. أنا مش خالد. من مكتبها ظلت نور تقرأ الدراسة على حاسوبها بشيء من الذهول لتفهم هذه الحالة النادرة التي سميت بالكايميرا والمسمى على اسم حيوان الكمير، نظرا لتشابه هذه الحالة مع هذا الحيوان. تلك الحالات النادرة التي اكتشفها العلم للإخوة التوائم عندما لا يكتمل نمو أحدهما في رحم الأم، فيستقبل الجنين الآخر جينات أخيه مكملا بها نموه ليحمل هذا الجنين جينات الأخوين معا. توقفت نور عن القراءة وقررت مشاركة معلوماتها مع الدكتور فهد لتدهشه باكتشافها العظيم. قبل أن تتوقف لتراجع حساباتها، فهي تعرف غرور الدكتور فهد الذي سيجني ثمار هذا الاكتشاف لنفسه، فتوجهت إلى حارس الطابق الثالث بثقة طالبة منه مقابلة المقدم سيف، ليضطر الحارس الاتصال بموظفي الاستقبال ليصلوه بهذا الضابط الذي يهابه الجميع. تأكد دياب بما لا يدع مجالا للشك من صحة القادم، فلقد كان بالفعل طاهر الذي ميزه دياب بالحروق التي أزال بها طاهر الوشوم التي غطت كلتا كتفيه، والذي ادعى أنه رسمها قبل أن يهديه الله إلى طريق الجماعة. كما أكد طبيب المجموعة صحة ادعاءات القادم ومطابقته لكل عينات طاهر، ليندهش دياب الذي تصرف بناء على المعلومات التي وصلت إليه من رجله بالمصحة عن وصول خالد في هذه الساعة، ليكمل دياب بشكوكه مستجوبا الرجل ببعض التفاصيل التي لا يعرفها إلا هو، ليجيبه طاهر بوضوح قبل أن يقاطعه أخيرا قائلا: كفاية تضيع وقت يا دياب، لو أنت حقيقي الكمير يبقى لازم تعرف أن ده طبيعي. أنا طاهر يا دياب، وممكن أسمع لك تاريخنا الأسود كله، وواضح أن كان ليك حد في المصحة اللي كنت فيها. اندهش دياب معلقا: أنا ليا رجالة في كل حتة. نبيل؟ ضحك دياب قائلا: مش موضوعك، أنت اللي قولي تعرف عن مصحة خالد. وقف طاهر بعدما فك دياب قيوده ليجلس مكان الأخير قائلا: عشان اللي كان في المصحة من أول يوم ما كانش خالد، ده كان أنا. ظل المقدم سيف في حالة ذهول من كلام نور التي ظنها مريضة أو مجنونة، ولكنها أثبتت له كل ادعاءاتها من على الإنترنت ليجد في كلامها بعض المنطق وهي تتابع: يعني يا سيادة المقدم، في حالات من حمل التوائم اللي ما بتبقاش مستقرة، ممكن الست فيه تولد طفل واحد بس، الطفل ده بيكون عنده جينات الأخين، يعني عنده 2 دي ان ايه، يعني ممكن الاتنين دي ان ايه بتاع حيواناته المنوية يختلف عن دمه أو لعابه. يعني ايه يا ستي؟ فهميني أكتر. يعني ممكن خالد وطاهر يبقوا شخص واحد، بس اللي هنا ده ما يبقاش والد بنت فريدة، يعني مش طاهر. مش شرط، لو كان من حالات الكايميرا ممكن يكون والدها فعلا، بس عينات دمه تثبت انه عمها. يعني ايه؟ يعني ممكن لو كنا خدنا عينة من لعابه أو حيواناته المنوية كان ممكن تطبق البنت ويبقى طاهر. يا نور، انت تقصد ان ممكن يكون اللي كان هنا في المصحة طاهر مش خالد؟ نظريا ايوة يا فندم، ممكن الاتنين يكون واحد، بس عندهم اكتر من عينة دم واحدة واكتر من دي ان ايه واحد. نسبة الحالات دي كام في المية؟ 8% يا فندم. طيب لو الاتنين واحد ازاي في بطاقتين؟ والله يا فندم انا معرفش، يمكن والدهم كان مجهز شهادتين ميلاد ليهم قبل ولادتهم على أساس أنهم توأم، وممكن ساعتها يكمل بالشخصيتين، أو ممكن يكون قدر يرسم هوية مزورة. حضرتك عارف أنه رسام شاطر، بس طاهر كان مريض سكر، ممكن يكون طاهر خدع مراته، هي أكيد مش هتحلله يعني، وممكن يكون سكره عالي نسبيا أو مش مستقر، بس مش مريض فعلي يعني. لو الكلام اللي بتقوليه ده صح، يعني صاحب الجسم ده بيعيش بشخصية واحدة ولا اتنين؟ والله يا فندم هو المفروض أن روح واحدة، قالتها نور متجاهلة إياي كعادتها قبل أن تضيف: بس هو جوا اتنين، ممكن ده يخلي ضحية فصام في الشخصية. قالتها نور متذكرة الأسد والجدي، متناسية رأس الأفعى، متجاهلاني أنا، وده ممكن يخليه إيه يا نور؟ ممكن تكون حالة الفصام اللي عنده بتفرق معاه جسمانيا، يعني لما بيبقى خالد نسبة سكره بتنزل أو العكس، طيب لو الكلام ده حقيقي، مين فيهم الشخصية الحقيقية، خالد أو طاهر؟ يعني أنا ممكن بإيدي دول أكون سبت الإرهابي اللي بدور عليه؟ غاضبا قالها المقدم سيف قبل أن يسألها سؤالا أخيرا: طيب أنت إيه اللي شككك في الكلام ده؟ أمسكت نور بلوحة الكمير لتشرح فحواها للمقدم سيف قبل أن تشير له للتوقيع الذي لاحظت أنه يشير إلى طاهر بوضوح، بعدما ظنت أنه توقيع خالد، لتفهم هي أخيرا سر الثالوث الأوحد: الأسد والجدي والأفعى. خرج المقدم سيف وتركها شاعرا بأنفاسه الثقيلة، ليقف في منتصف طرقة الطابق الثالث محاولا السيطرة على أطرافه، ليجري اتصالا هاتفيا برئيسه ليخبره بمصيبته، ليجيب اللواء فاروق من مكتبه مستقبلا الخبر بعصبية شديدة لتزداد المحادثة توترا. انت متأكد يا سيف؟ تقريبا يا فندم. الحاجات دي ما فيهاش تقريبا يا بني آدم، دي مصيبة يا فندم. لازم حضرتك تسرع العملية قبل ما الموقع يتغير. أسرع يا بني آدم؟ انت مش مدرك انت بتقول ايه؟ عايزنا بلغ الجيش اني سربت المعلومة للإرهابيين قبل الضرب، ولا عايزنا اديهم معلومة مش متأكدين من صحتها؟ دي هيبة الدولة يا سيف. واضح ان غلطت لما اعتمدت عليك واديتك المسؤولية. اقفل يا سيف وسيبنا شوف هعمل ايه في المصيبة دي. لما حبيب صاحب خالد كشفني، كان الحل ان امثل ان خالد للآخر لغاية لما الدنيا تهدى واعرف اهرب. قالها طاهر لدياب الذي لم يستطع كبت اعجابه الشديد بالكمير: انت حقيقي شطان يا طاهر. المهم دلوقتي، مصدرك قالك على اللي هيحصل؟ لا. انت عندك معلومات تانية؟ الجيش حدد موقعنا وهيضربنا جوي. جوي؟ ايوه، ساعات قليلة والمكان ده هيبقى تراب. انت متأكد من الكلام ده؟ متأكد. والمفروض هم بعتني عشان اقتلك وهرب الضابط بتاعهم قبل الضرب. يبقى لازم نلحق نلم الرجالة. غلط. ليه؟ لازم حد يضحي عشان ناس تعيش، انت فاهم؟ تقصد ايه؟ لو الجيش ضرب وملقناش هيدور علينا كلنا، لكن لو ضربوا في اتنين ناقصين اكيد مش هيدور عليهم. بس دول رجالتنا. ابتسم طاهر قائلا: اهم من نفسك. سكت دياب ضاحكا بعدما اطمأن تماما للرجل ليسأله سؤالا اخيرا: يبقى نقتل الضابط ونتحرك، بس لازم نصوره في النور واحنا بنصفيه ونزيع الفيديو على الهوا عشان النظام ما يتهناش بضربته. ابتسم دياب محييا الرجل الذي خطط لكل شيء مسبقا، ثم تركه وخرج ليقوم وسط رمال الصحراء بمكالمة هاتفية هامة. ألو. أيوة دياب باشا، أنا كنت لسه هكلمك من غير الحركات دي. أظن أنت عارف كويس أنا ممكن أعمل فيك إيه. أيوة عارف، وزي ما خلصت لك على أبوك وخليتك تورث المصحة بتاعته، ممكن أقول للناس كلها الحقيقة ولف حبل المشنقة حوالين رقبتك. سكت الدكتور فهد مبتلعا ريقه وقال: ما أنا رديت لك الجميل وسلمتك الرائد عادل تسليم أهالي، مش كفاية يا فهد؟ طيب ما أنا قلت لك كل اللي عرفت أوصله من المقدم سيف، بس أنا اللي جالي هنا يبقى طاهر مش أخوه زي ما قلتلي. أنا والله لسه عارف المعلومة دي من دقايق من دكتورة هنا في المصحة. الراجل ده شطان في كل حاجة حتى في جيناته. واضح ان مفيش شخصية اسمها خالد اصلا، ده كان قناعة عشان ما يتكشفش. ها؟ الكمير؟ وانت ما بلغتنيش ليه يا فهد؟ كنت مع المقدم سيف معرفتش اكلمك، بس هو لسه ماشي. واضح ان الداخلية هتهجم بدري، الحقوا هربوا. واضح ان كان نفسك الهجوم يحصل قبل ما تبلغني. عموما مش وقت كلام دلوقتي. اغلق دياب الخط وعاد الى طاهر قائلا: انا كلمت مصدري وتأكدت من كلامك، بس لسه في وقت، ما تخافش. أنا هسبق عشان أحضر خطة لخروجنا لإسرائيل، وهناك أنا أتصرف. كاذبا قالها دياب الذي لم يرغب في وجود الكمير، ليخفي عليه خبر تقديم الهجوم تاركا إياه في عزلته ومصيره مع أتباعه. وأنا ما تخافش، خلص على عادل وتعالى لي في مكاننا قبل العريش، هكون زبطت كل حاجة. سكت دياب لحظة ثم تابع ضاما طاهر في أحضانه: طاهر، أنا حقيقي سعيد برجوعك. التاريخ في الوقت الحاضر صباح يوم 14 من أكتوبر، سر الثالوث الأوحد. وصلت فريدة أخيرا إلى منزل والدها بالقاهرة بعد طريق طويل ويوم مرهق، حيث استيقظ الجميع مستقبلين إياها بحفاوة بعد ساعات عصيبة لتقص عليهم الكثير والكثير من الأحداث، وهي تحتضن ابنتها وتلاعب ابنة أختها أشجان التي كانت تجالس الطفلتين في غياب أختها، وقد تأكدت أن طفلتيهما أختان هما الأخريان من نفس الأب منذ طابقت أشجان تحليلات دي إن إيه الخاصة بابنتها مع ابنة فريدة التي كانت تشك في زواجها الثاني، لتتأكد أشجان من مطابقة حمض الأب الذي كان عشيقا لها وضجيع فراشها لأسابيع كثيرة، ظنا منها أنه أخو زوج أختها، جاهلا أنه هو حقا زوج أختها الذي سلمته نفسها بإرادتها منذ استطاع هو إعطاءها ما قصر فيه زوجها راغب الذي صار يربي ابنتي تاركا ابنته ليربيها غيره. سبحان الله، بنات كفولة واتقسمت نصين، مش بنات خالة يا بابا، قالتها أشجان التي احتفظت بالسر لنفسها من حينها، سر الثالوث الأوحد، ولتبدأ رحلتها إلى خالقها منذ ذلك الوقت مكتشفة أنه كان الطريق الصحيح منذ البداية، لتتهرب مني دوما آملة في مغفرة خالقها، لأظل أحول أنا بينها وبين تلك المغفرة التي حرمت أنا منها. من داخل خيمته ارتدى طاهر قناعه ليظهر على الشاشة ملثما بعدما فر دياب تاركا إياه وحيدا، وقد أوكل إليه تطبيق حده على الرائد عادل الذي جلس جاثيا على ركبتيه مربوطة يديه خلف ظهره مرتديا زيه البرتقالي، وإن كان واعيا لما يحدث عكس ظنه بعدما أجبروه على تعاطي هذه العقاقير الغامضة ليبدأ الحفل لتوه، وإن زاد توتري منع طاهر لي من التدخل، فلم أستطع حتى قراءة ما في عقله عكس المعتاد حال مساعديه الذي تركهم بالخارج، لأرهب أنا الغيب حال بني آدم. وإن طمأنني كلام طاهر الشافي من أمام الكاميرا وهو يشير إلى الرائد عادل بسيفه، اليوم سوف يطبق حد الله على كل خائن قاتل أجير، قالها طاهر وهو يسمع صوت طلقات نارية قريبة من الخارج، حيث تعاملت جماعته مع سيارة للداخلية اقتربت من حدودهم، وإن لم تمنع تلك الجلبة طاهر من إنهاء مهمته. والخائن الأجير هو أنا، قالها طاهر رافعا القناع عن رأسه ليكمل، حقا لا أعرف من أنا، لقد كنت قديسا أبحث عن الطهارة والكمال لأجد نفسي فنانا أعشق الفن والجمال، صرت بين هذا وذاك أصارع نفسي للبقاء حتى خرج من بين أحشاء هذا الكمير، هذا الشيطان الرجيم الذي لا يطبق شرع الله في تعاليمه، أنا القديس الذي عبدت الله خوفا قبل أن أتقرب منه حبا لأعصيه بعد ذلك ظلما، فلم أعد القديس الذي كان، لم أعد القديس الذي يحمل راية القدس، بل صرت شيطانا يحمل وزرها، اليوم وجب تطبيق شرع الله، وجب علي الحد، قالها هذا الخبيث خادعا إياي ليضع بين يد ضحيته سلاحا رافعا الرائد عادل، فينهض واقفا ويجثو طاهر ليركعني غصبا، وأنا أحاول منعه لأوقف الزمان متحدثا إلى نفسي قائلا، أنت بتعمل يا خالد؟ مش قلت لك هموتك؟ بس أنا وإنت واحد، أنا وإنت ولا حاجة، زي ما أنا خلقتك أخويا طاهر خلقني، أنا وإنت ولا حاجة، طاهر هو الحقيقة الوحيدة اللي فينا، وزي ما أنت شطان طاهر قديس. لا لا أنت بتضحك عليا، أنتوا الاتنين عبيدي، أنا موجود جوه كل واحد فيكو، ولو أنت مت يا خالد أنا هعيش في طاهر، وزي ما عملت منك ملحد عملت منه إرهابي. أنا مش ملحد ولا طاهر إرهابي، أنت اللي شطان، وجي الوقت عشان تعرف الحقيقة. مفيش حقيقة، لا في طاهر، عاش طول عمره وحيد بعد موت أبوه وأمه عشان يعيش قديس بيخاف من كل حاجة وعمره ما بيغلط، كان خايف من كل حاجة، خايف ووحيد، ما قدرش حتى يجهر بحبه للفن، عشان كده خلقنا أنا الفنان المتحرر الناقم السائر على كل حاجة. طاهر سأل بي عن كل اللي بيخاف يسأل هو عليه، خلاني أسأل عن الحلال والحرام، أسأل عن الجنة والنار، أسأل عن كل الدنيا والدين، أسأل عن ربنا، وأسأل حتى مين اللي خلقه. كان زيه زي أي حد عنده أسئلة كتير، بس أنا بضعفي ما جاوبتهاش، وخلقتك أنت عشان أجاوبه على كل أسئلته، عشان تيجي أنت زي الشيطان وتهد المعبد، عشان تسممنا بإجابات مغلوطة، حاولت تضيعه وتكفرني ونسيتني إني مجرد صورة ماليش حق أعمل فيه كده. طاهر عمره ما قتل، ولا أنا عمري كرهت، أنت اللي بربنا كفرت. النهاردة أنا وطاهر عن حربك، بس عارفينك جبان وخسيس وهتهرب وترجع مع أول نقطة ضعف لينا. ما بقاش عندنا حل نخلص بيه منك غير موتك، ولو هنموت معاك عشان نحمي الدنيا من شرك. لا لا يا خالد، بلاش طاهر. طيب أكلم مين فيكو؟ أنا عمري ما شفتكم مع بعض، أنتوا عمركم ما كنتوا مع بعض، كل واحد منكم دايما بيكلمني لوحده، أرجوكم. قلتها جاثيا أرضا متضائلا، بينما ظلهما يتعاظمان سويا متحدين للمرة الأولى منذ ولادتي، فأتقزم أمام عظمتهما، وأتقزم حتى أكاد لا أرى هوانا وضآلا. أنتوا بتكبروا كده ليه؟ أنت هتعملوا فيا إيه؟ أنتوا مش سامعيني ليه؟ قلتها وقد لجم لساني ليكمل طاهر الخالد كلامه إلى الرائد عادل الذي تحرك بعدما حرراه. لو سمحت يا فندم نفس حكمك، وما تخافش، رجالتك جايين وهيحموك. أمسك الرائد عادل سلاحه مترددا أمام الشاشات، فلم يكن قاتلا، ليقف طاهر من أمامه ويقول مستفزا: لو ما قتلتنيش النهاردة بكرة هقتلك أبرياء كتير. ظل الرائد عادل مترددا ليستفزه طاهر أكثر قائلا: واضح إنك ضعيف زي النقيب فادي، مش أنت أخوه؟ فاكر صوتي ولا نسيه؟ مش أنت اللي كنت على التليفون وأنا بدبحه زي الخروف؟ قالها طاهر لتدوي في رأسه رصاصة ثأر يسمع صداها في مترددا في المكان الشاسع، رصاصة حررت ثلاثتنا من هذا الجسد الذي كنا نتصارع عليه سنين طويلة، ليتركاني وحيدا كعادتي، فيستقبلني أولاد عمومتي في النار التي منها خلقت ولها بعثت، بينما ظل هما سويا في انتظار الحساب بهذا البرزخ السرمدي الذي سحبت عنه شيئا فشيئا، ليتوقف هو عن الحديث عندما نطق طاهر الشهادة ليتبدل الراوي، وأبدأ أنا في سرد ما تبقى من سطور. اندهش الرائد عادل الذي لم يضغط الزناد قبل أن ينظر خلفه إلى المقدم سيف الذي جاء مع رجاله قبل الهجوم لينقذ زميله، ليسقط الثالوث الأوحد قتيلا بعد صراع مع النفس دام سنوات طويلة منذ وفاة والدتهما، وحتى سقط متلفظا بوحدانية ربه قبل أن يهرع إليه الرائد عادل المتأثر بالمشهد ممسكا إياه في عطف غريب ليهمس طاهر إليه: سامحني، مش مهم أنا، المهم ربنا يسامحك. أجاب الرائد عادل دامع العينين وهو ينظر إلى طاهر قبل أن يتحرر خالد مبتسما عائدا إلى إيفا التي جاءت حافية القدمين في ملابسها البيضاء، فيمسك بيديها موجها إلى الرائد كلمته الأخيرة: خلي بالك من ملك وخليها تسامحني. قالها ليسبل الرائد عادل عينيه ويستريح كل من آمن بالثالوث الأوحد، قبل أن يقطع الرائد عادل التصوير الذي كان يبث على الهواء مباشرة، ثم وقف متوجها إلى زميله الحازم ليشكره بعدما خاطر بحياته من أجله، قبل أن تستقر رصاصة غدر في رأس المقدم سيف الذي تهاوى هو الآخر بين أحضان زميله قتيلا، ليظل الرائد عادل ممسكا به وهو دامع العين، بينما انهبر وابل من الرصاص مخترقا جسد زميله من الخلف لتسيل الدماء من فم المقدم سيف، ويجلس به الرائد عادل منهارا بجانب طاهر، فيتخلى العادل عن صبره الذي فاق رباط جأشه بعدما سرى الغضب غضب الحليم الذي تحمل الكثير في عروقه، ليمسك الرائد بسلاح منقذه ويبدأ بإطلاق النار بشكل هستيري، فتتساقط الجثث الشيطانية واحدة تلو الأخرى، ثم خرج عن ستر خيمته ليكمل غضبه وطلقاته الثائرة مع فرار كل جبان ضعيف سمع صوت طيران الحق الذي شاركه بضرباته الحاسمة، قبل أن ينتبه إلى قوته طيار عسكري ليقوم بتأمينه موجها ضرباته إلى كل من حوله لتحرره القوات الأرضية التي سيطرت على المكان لفرض سلطتها على كل معتد أثيم على تلك الأرض الطاهرة، التي كلم الله عليها نبيه الكريم موسى. استيقظت ملك من كابوسها وهي تشعر بالخوف الشديد من كم الدماء التي رأتها في هذا الحلم الذي كانت تجهل حقيقته. حال جميع رؤاها في الفترة الأخيرة، ومنذ تيقنت من مقتل والدتها لتهدئ من روعها هذه الطفلة الجالسة إلى جوارها والتي تشبهها تماما، لترتعش ملك قائلة: أنت مين؟ ما تخافيش يا ملك، أنا خلود. خلود مين؟ أختك التوأم يا ملك. بس أنا ماليش إخوات، أنا وحيدة. لا يا ملك ما تقوليش كده، أنت مش وحيدة، ومن النهاردة أنا جنبك ومش هسيبك لحد آخر يوم في عمرنا. أنا الخلود. ابتسمت ملك حاضنة ظلها قبل أن يدخل الرائد عادل إليها في غرفتها بالمصحة مع الدكتورة نور التي بدأت تتعافى. طنط نور، تعالي شوفي أختي التوأم خلود. نظرت الدكتورة نور والرائد عادل إلى الغرفة الخاوية إلا من ثلاثتهم، لتدمع عينا نور ضامة إياها إلى صدرها، ليحتضنهما سويا الرائد عادل، ثم اصطحبهما معه لحضور الجنازة الرسمية لإيفا والتي حضرتها كريستين وزوجها حبيب ووالدتهم الجديدة إيفا، إلى جانب نهلة التي مشت وحيدة إلى جوار مارينا وفيبرونيا في الخيال، ليسكن كل في مسكنه، بينما تقدم المراسم القس يوحنا الممسك بصليبه إلى جوار الشيخ سالم الذي كان يصلي لأهل الثالوث الأوحد. من داخل المصحة دخل نبيل بخطى واثقة ومتأملة رغم فقيده الوحيد، ليصعد إلى غرفة زوجته الأولى حنين. أنت مين؟ ابتسم نبيل رغم عدم مضي وقت على موت ابنه وحيد سوى أسابيع قليلة، فلقد حد انتقامه الشافي من آلام أحزانه. أنا نبيل مدير المصحة، قالها وأخرج جريدة رسمية كان يحملها ليتابع. هقرأ لك جرايد النهاردة زي كل يوم. آه افتكرتك، ممكن تقرالي؟ الطفلة وقاتل والدتها في طابق واحد تحت إشراف صاحب المصحة. تحفظت الدولة على أموال صاحبها الدكتور فهد الشرنوبي الذي ثبت تورطه مع بعض الجماعات الإرهابية التي ساعدته من قبل في قتل والده، ولقد استطاع كشفه الصحفي سامي العسيلي بمساعدة نبيل الوزير الذي كان يمده بالمعلومات، ليوكله اللواء فاروق الجندي من وزارة الداخلية بإدارة مصحة الشرنوبي إلى إشعار آخر. من داخل زنزانته بوزارة الداخلية ظل فهد ممسكا بالميدالية التي مكثت في جيبه لأيام طويلة، ليفشل في فكها يوما تلو الآخر، حتى جاءت أخيرا تلك اللحظة التي استطاع تحرير القطعة الحبيسة من الأخرى، ليتراقص فرحا قبل أن يمسك بالقطعة التي تشبه التوأم متأملا، ثم يتفحص بنظره القطعة الأخرى لهذا الوحش الذي ظل ممسكا بهذا التوأم، ليصل أخيرا إلى هذا التشخيص الغريب لحالة خالد، رافضا كل ما آلت إليه بحوث الدكتورة نور التي كان يستحقر علمها، ليظل يكتب تشخيصه على جدران سجنه كالممسوس، ليوقفه أخيرا أحد السجناء متسائلا عما يفعل، فيقص عليه فهد مرارا وتكرارا ما ظنه صحيحا. يا بني آدم افهم، ممكن يكون طاهر كان لي أخ بجد اسمه خالد، وتكون أمهم كانت حامل في ثلاثة، اتنين في بويضة والتالت لوحده في بويضة تانية، وبعدين التالت ده مات وساب جيناته جوه البويضة الأولى جوه طاهر وخالد، وعشان كده الاتنين متخيلين إنهم واحد، بس هم حقيقي اتنين، وكل واحد فيهم هيبقى عنده اتنين دي ان ايه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجل اتجنن. يا جماعة افهموني، ممكن يبقى فيه اتنين طاهر واتنين خالد؟ لا ده مش ممكن، ده أكيد. ظل فهد يتكلم والسجناء يضحكون ساخرين منه، ليصبح بطل المسرحية اليومية لسجانيه. خرج هو ظهيرة يوم جمعة مبارك لينشر ظلمه وشره على العباد الذين خرجوا من بيوتهم ليلبوا صلاة المودع حبا في خالقهم الذي كان ينتظر استقبالهم شهداء ليصيروا زينة أهل الجنة، حيث امتلأت سماء العريش بالملائكة ليشهدهم ربهم على المصلين الذين خرجوا إلى صلاتهم في سلام الإسلام، لينظر ذاك الملاك إلى ذاك الطفل الذي تعلق بوالده ليذهب معه إلى الصلاة، ليقلد وضوء أبيه قبل أن يذهب ليعانق والدته التي كانت السعادة تغمرها لنمو ابنها، غير مدركة أنه العناق الأخير، ليخرج الرجال والأطفال مغتسلين مهندمين حال أهل السماء، داخلين جميعا بيت الله الذي يرفع فيه اسمه، ويخرج إليهم الخطيب الذي ظل يبث فيهم سماحة دين الإسلام، بينما كان هو لا يزال يقترب داخل مركبته ينظر إلى صورته في المرآة باندهاش، شاعرا أن هناك من يراقبه من جوف عينيه الواسعتين سوداوي اللون كسواد قلبه، وكأن عينيه هما لشخص آخر يرمقه ويراقبه في غضب، فلم يستطع أن يطيل النظر إلى تلك الصورة بالمرآة التي كان هو يجهل صاحبها الأصلي، ليفتح مسند اليد الذي عن يمينه ويخرج قناعا أسود غطى به كل ملامح وجهه إلا شفتيه وعينيه اللتين لا تزالان تراقبانه، خاصة تلك العين اليمنى التي ظلت ترتعش في ريبة، لينفعل منتزعا بعنف مرآة السيارة، فلقد كان هو غليظا قوي البنية كرياضي المصارعة. دقائق ووصل هو إلى هذا المسجد ليقاطع الخطيب بصوت طلقاته النارية التي أفزعت المصلين، حيث خرج هو ومن خلفه أتباعه معلنين عن وجوههم الحقيقية، فلم يكن هو أبدا باحثا عن الثالوث، بل كان يبحث فقط عن الوحدة وفصلها، ليدخل هو بحذائه ملوثا هذا المكان الطاهر الذي خلد فيه اسم الله، فيتابع ومن معه إطلاق النيران على كل المصلين الذين كانت تنتظرهم ملائكة السماء في كل صوب، ليفرح القديسون والشهداء بما آتاهم ربهم، متفهمين لما تركهم ربهم لهذا المصير، فلم تكن الدنيا إلا لحظة واحدة أمام طهارة جنة الخلد، لتسطر الملاك الفريدة بقلمها عبارتها الختامية. ظل القديس يدمع على قدسه التي أعلنها الشيطان لتوه عاصمة لبني إسرائيل. تمت بحمد الله الواحد الأحد. استمعت إلى رواية القديس سر الثالوث الأوحد للكاتب أحمد عثمان. تم إنتاج الكتاب الصوتي من قبل شركة ستوري سايد 2018.